الواحد الان بدينار على الزوجه متاخر لازم يدي حقه طبعا. ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش يصلي ولا يعني لما كتب لازم كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده وقت يعني شروط العقد كيف يعني يكون بالعقد بعد ما عارف الشيخ الامور يعني عارف يعني لو كان يعلم هو ما كتب ولا راح كل واحد كان بالزمن كان ليش ما يكتب ولا ليرة؟ ليش ما نعلم إنه رابط بدفع رابط بدفع حطه. طيب يا ترى لو كان صالح ما بيعرف. أو كتب معجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار. فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل. طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل؟ لا انك اذا تعملت لك دينار غير مباشرة يعني جاوبني عن سؤالي الان العرف اللي ماشي بيصغروا المعجل وبيضخموا المؤجل صح؟ نعم. طيب انا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي يغذينه نظام ما له أصل في الإسلام، لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل 100. الطرف الثاني هذه ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتم بالمية ولا بيزيد؟ طيب فإذا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم، هذا كمان ما كنت أعرف أنه بيزيدوا إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني، تعرف أنه بيزيدوا ولا لا؟ فإذا بدك تزيد، فهي مقابل هي. نفس الحكاية اتفقوا بين العروس وأبو العريس على ما مقدار 1000 دينار، وعند عقد الكتاب أجاب العروس فقال مهري دينار ومؤخري 1000 دينار وكان قابضا 1000 دينار، يعني غير صفة العقد عند القاضي. طيب انا بدي الدينار لكن ما يخذ الحقيقه الا 1000 دينار. طيب بتعتبر هذا شيء بمعنى اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا؟ بس شكليا. هل هي تطالب الزوج ان يدفع له 1000 دينار الاخر حتى يرد الجد؟ هي عمل لك بترتب شيء بتقول انت لا بترتب هنا يعني ما ليس بحق. يعني لو طالب ابو زوجي بيقول بدي 1000 دينار عند المحكمه الحقيقه كان ياخذ 1000 دينار. هذا ظلم للزوج ولا لا؟ طبعا ظلم للزوج. هذا عمل لك هذا ما بيجوز. بخلاف مثلا عمل ال 1000 دينار عمل سكريات يعني اخذت مهرها والتالي ال 1000 دينار. سبق الجواب عنه يا اخي.